أطوي ضلعا. وافتح العين وانظري حسين حاضن خيال حسن في آهات شجن ساعة البيت أطوي ضلعا وافتحي العين وانظري حسين حاضن خيال حسن في آهات شجن ساعة البيت الأخو الأكبر سنة الأخو ركن عمد يزهر الكون كيف إذا كان الولي مهجة الزهراء وعلي كيف ذاك الولي موجة الزهراء وعلي صبرك شلون يلتهب حنينه واسمعي بوانينا نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد أنا عينا عايش برزية وانزف جروح يلتهي بحنينة واسمعي بوانينة نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد أنا عينا عايش برزية وانزف جروح قلب ممروح ذاب للعوب حسري تيجو نثار شبجة بطشي وخاف تجيل أخي تلطم خدوه قلبه ممروح ذاب للعود حسري تيجو نثار شبزة بطشت وخاف تجي الأخت نثار شبزة بطشت وخاف تجي الأخت تلطم خدوه وجهها أصفر بالألة مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألة مشهدي الموت ارتسم يرتفع ناحي الأهل من نايت ثنى الأجل ويرتفع ناحي الأهل إعلى قلها سيدي بيقينا ملتهي بحنينه متجي لربا ولا سايلو من سبل ايدينا وغمضيه وعينا من سبل ايدينا غمضه وعينه دامي والله قلبه فاضت الروح دامي والله قلبه فاضت قلبه ممروح ذابل العود بحسرته يجود نثار شبزه بطشت وخاف تجي الغخل نثار شبزه بطشت وخاف تجي الأخت تلطم خدود وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم من نايت دلنا الأجل ويرتفع ناحي الأهل إعلى قلها سيدي بيقينا ملتهي بحنينا متجي لربا والأسى يلوح من سبل إيدينا وغمضه وعينا من سبل إيدينا وغمضه وعينا دامي والله قلبه فاضت دامي والله قلبه ملاميح وجعتي بدبي الكون مداري الأسب مع عين حسيني المسى وقال بمحزون حسيني المسى قال بمحزون التي تسأل عن الحور زين ملامح وجعتي بدبي الكون مداري الأسب دمع ينحى حسيني المسى قلب محزون التي سأل عن الحور زينا قاسي يا زمان ما خدي الحسن واخدت انت حنان من حياتي كيف احتمي لما يرتحل واظن انا بعذابي حد مماتي قاسي يا زمان ما خد الحسن واخدت انت حنان من حياتي كيف احتمي لما يرتحل كيف احتمي لما يرتحل واظن انا بعذابي حد مماتي نادت بحسرة أختي العقيلة ماتت أحلام الليالي برحيلة يصرخي حسين بن حيفا وعويلة يا أخوي ودمع بالخد يسيل نادت بحسرة أختي العقيلة ماتت أحلام الليالي برحيلة يصرخ حسين بن حيفا وعويله يا اخويا ودمع بالخد يسيله يا اخويا ودمع بالخد على المغتسل مات عضيده يغسل بدموع ومآسي يكفن بياض عقيدة تشيل بحزنها محبي يكفن بياض عقيدة تشيل بحزنها محبي إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملائكة شالت آلام لكن العداء والحقيد بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهام إن عاش يسير للنبي البشير إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملائكة والظن خلف الملائكة شالت آلام لكن العداء والحقيد بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهام وإماما وإماما وإماما وإماما على المغتسل مات عضيدا يغسل بدموعه وماسي يكفنا بياضين عقيدة تشيل بحزنها محبي إن عاش يسير للنبي البشير والضن خلف الملاك شالت على لكن العدا والحقيد بدأ إجت يمي الجنازة تمطر يسها في حياة عايش بهم غربة وبمماتة قاسك الكم وكربة تسجد جروح المعاصي في قربة قلي كيف تضم جروحا في تربة في حياتك عايش بهم وغربة وبمماتة قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعاسي في قربة قلي كيف ضم جروحها في تربة قلي كيف ضم جروحها على المغتسل ماد عضيدة عضيدة يغسل بدموع وماسي يكفنا بياض العقيدة يكفنا بياض العقيدة تشيل بحزنها محبي على المغتسل عضيدة يغسل دموعا ومآسي إن عاش يسير للنبي البشير والضن خلف الملائك شالت على لكن العدا والحقيد بدأ إجت يم الجنازة تمطر يسها في حياته عايش بهم وغربة وبمماتة قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعاصي في قربة قلي كيف تضم جروحها في تربة في حياته عايش بهم غربة وبمماتة قاسك الهم كربة تسجد جروح المعاصي في قربة قلي كيف تضم جروحها في تربة بقي عدم وحسرة والسف يضم مقبرة يظل في قلبي ذكرى وانا في ذال عمرة مواجعي مدامعي على المصاب مواجعي مدامعي على المصاب ملامحي جوارحي أسى وعذاب حنيني يغرف أقدر وعيش ساب وبعده فؤادي يغرى ورده ويحط في قبره ورده حسين صاح اخويا راح ذبح لي عضيدي وين حبيبي وين عضل سوا حسين صاح أخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين أظل سوا بقي عدا وحسرة وسف يضم قبره يظل في قلب ذكرى وانا في دال عمره مواجعي ومدامعي على المصاب ملامحي وجوارحي اسوى عذاب مواجعي ومدامعي على المصاب ملامحي وجوارحي اسوى عذاب. حبيبي لا تتعب نفسك، لا تودي طاقتك كلها في المقطع الثاني، لا تسرع زياده عن اللزوم. مصابين ماجورين ان شاء الله، بارك الله في الشباب. مصابين ماجورين ان شاء الله. حنيني يقرب فقده وعيش ساه بعده فؤادي يقرب ورده ويحط في قبره ورده حسين صاح اخويا راح ذبحني حسين صاح أخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين سوى. مثاوين ماجورين إن شاء الله. هذه آخر فقرة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح الشهداء. الحسن كان يبني أركان دين وإيمان مثل ضي القمى هداية للبشر فيضيء الحسن كان يبني أركان دين وإيمان مثل ضي القمى هداية للبشر فيضي إحسان بس حساب على الورى تظلم بس حساب على الورق تظلم وما تقدر عندها صار صحبته قبل العيدة جرعت قلب الردى صحبته قبل العيدة جرعت قلب الردى من جريح شعوره وعلى عين صوره موحشة وكئيبة بالجراحة الله يا هيجي تجرحا وتألم صحبته تذيما يا همسا من جريح شعوره وعلى عين صوره موحشة وكئيبة بالجراحة الله يا هيجي الما تجرحا وتألم صحبته تذيما يا مساء جميع ذوق ما يحامو أو يواسو يخلو ويرمقي بتوها يخلقي بألا ويرمقي بتوها ما يطيعوا جميعا والمعارك تشهد عالبطولة بالحرب تقدم سيف يكتر يبدأ بالحرب تقدم سيف عذب الكتايب بالعذابات عذب الكتايب بالعذابات كم يآذو ما يحامو أو يواسو يخلو قيب ألم ويرمو قيب تهم ما يطيعو كم يآذو يخلو قيب ألم ويرمو قيب تهم ما يطيعو يوصفو حالته جبان بذلته يوصفو جبان بذلته مصعب الحال تراه ابن الغرق وبالفارس مضر تراه ابن الغرق وبالفارس مضر وارث البطولة وارث الرجولة والمعارة تشهد عالبطولة بالحروب تقدم سيف يكتر يبدم عذب الكتايب بالعذاب عذب الكتايب وارث البطولة وارث الرجولة والمعارة تشهد عالعذايا عالبطولة بالحرب تقدم سيف يكتر يبدأ عذب الكتايب بالعذاب عذب الكتايب وجود في هالدين يا نعمة قياما وقعودا لحكمة على الواد مطي تفدي كريم الأيمة وجودا في هالدين ينيعنا قياما وقعودا لحكمة على الواذم الطيب على زين وتفدي كريم الأئمة سيد شجاع بالأمر مطاع إذا نطق لسان تبدي حكمة كلمتي الجليل عالثغار تسيل ومو عبث فعاله كلها عصمة سيد شجاع بالأمر مطاع إذا نطق لسانه تبدي حكمة كلمتي الجليل عالثغار تسيل ومو عبث فعاله كلها عصمة الإمام الما يقصر في دوره ما رضى بظلم الدعية أجوره والله لو سمح الظروفة يقاتل ياخذ الأنصار ويعينها ثورة والله لو سمح الظروفة يقاتل ياخذ الأنصار ويعلنها ثورة ياخذ الأنصار ويعلنها أبد ما يخاف المنية يربي النفوس الأبية وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى الغابرية يا علي أبد ما يخاف المنية يربي النفوس أبي وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى قولها قولها وكاني لغربة شتاتة يماهي إلى الغادرية كربلاء المكان عاشر الزمان وفيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يلوح منة تبدي روح في قاسم لما يبرز للكتيبة كربلاء المكان عاشر الزمان وفيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يلوح منة تبدي روح في قاسم لما يبرز للكتيبة في قاسم لما يبرز في قاسم لما قاسمي بأسرار يفني الأعادي عزم مين عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي قاسمي بأسرار يفني الأعادي عزم من عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة هادي بعمره يسلمها فادي مهفادي أبد ما يخافين منيه يا ربي النفوس الأبية وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى الغاوية علي أبد ما يخافي المنية يراقي النفوس أبي وكاني على غربة شتاتة يمجد إلى القارية وكاني على غربة شتاتة يمهد إلى الغارية يا علي كربلاء المكان عاشر الزمان وبيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يلو منتي بدي روح في قاسم لما يبرز للكتيبة قاسمي بإصرار يفيل أعادي عزم مين عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يقيمها فادي بعمره يسلم قاسمي بإصرار يفني الأعادي عزم مين عزم الحسن نور بادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي بعمره يسلم حسن إلى بسالة يا معظم الجلالة يظل شمس هداية وتمحكي الضلالة ترى الحسن هدو السنة إلى الخلود إمامته وكرامته على الوجود ترى الحسن هدو السنة إلى الخلود إمامته وكرامته إلى الوجود يا شيعي موالي إمامك بمعالي يا شيعي موالي إمامك بمعالي على العهد إلى الأبد توالي لا تصب دماء وظالمة تعادلة على العهد إلى الأبد توالنا تصب دماء وإلى الأبد تعادمة عادلة ما نسينا مذ عرفناك يا حسين ما نسينا مذ عرفناك يا علي ما نسينا. وانت تلطم حبيبي ما عرفنا حسين، رسمناك بجوارحنا الحزينة، قلب ما تريد احد شفى الحنينة، نلوذ بيك اذا ضاقت علينا، واذا كثرت مصايبنا اللي بينا ما نسينا ما عرفنا ما نسينا ما عرفنا. رضا الله من رضا الزهرة الجليلة، خدمتك يا حسين أفضل وسيلة، إذا كان المحب تيه سبيلة تقوم بعطفك وانت التجيلة. ما نسينا ما عرفنا ما نسينا ما عرفنا. على المغتسل مد عضيدة يغسل بدموع وماسي، يكفنا بياض العقيدة، تشيل بحزنها محبي، يكفنا بياض العقيدة، تشيل حزنها محبي، إن عاش يسير للنبي البشير، والظل خلف الملائك شالت لكن العدا والحقيد بدأ، إجت يم الجنازة تمطري اسها، إن عاش يسير للنبي البشير، إن عاش يسير للنبي البشير، فضل خلف الملائكة شالت تالا، لكن العدا والحقيد بدأ، لكن العدا والحقيد بدأ، إجت يم الجنازة تمطري اسمها، في حياة عايش بهم غربة، وبنات قاسك دام وكربة، تسجد جروح المعاصي في قربة، قل لي كيف الضم جروحها في تربة، في حياة عايش بهم غربة، وبنات قاسك دام وغربة، تسجد جروح المعصي في قربة، قل لي كيف الضم جروحها في تربة، يا بقي عدم وحسرة وسف يضم مقابرة، بقي عدم وحسرة وسف يضم مقابرة، يضل في قلبي ذكرى وانا في ذيل عمره، مواجعي ومدامعي على المصاب، ملامحي وجوارحي اسى وعذاب، مواجعي ومدامعي على المصاب، ملامحي وجوارحي أسى وعذاب حنيني يقرى فقدك وعيش ساه بعدك. ختام بارك الله الشباب مصابين مهجور إن شاء الله. حنيني يقرى فقدك وعيش ساه بعدك فؤادي يقرى وردك ويحط في قبر ورده حسين صاح اخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين اظل سواك حسين صاح اخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين أظن سوى بقي عدم وحسرة والسف يضم قبرة بقي عدم وحسرة والسف يضم قبرة يضل في قبر ذكرى وأنا في دال عمرة ملامحي جوارحي أسوى عذاب أسوى عذاب أسوى عذاب حنيني يقرى فقده وعيش ساه بعده فؤادي يقرى ورده حط في قبر ورده حسين صاح اخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين اظل سواه حبيبي وين اظل سواه اظل سواه